إذن كما بدأنا حديثنا عن أقسام الاسم، فقلنا أن الاسم إما مذكر من حيث النوع، أقسامه إما مذكر وإما مؤنث. المذكر رجل وجمل وعصفور وجبل وأسد، والمؤنث مثل فتاة وبقرة ودجاجة ومحبرة. تمام. قلنا علامات التأنيث، تاء التأنيث متحركة مثل عائشة ومؤمنة وغزالة وبرتقالة، آخرها تاء، كبيرة وصغيرة وعظيمة. وألف تأنيث مقصورة مثل عظمى وبشرى وكبرى ودنيا وصغرى. وألف تأنيث ممدودة مثل خضراء وصحراء وحمراء وحرباء. وقلنا نقول مثلا كبير مؤنثه كبيرة، صغير مؤنثه صغيرة. أما إذا قلنا أعظم فنقول عظمى، أكبر، كبرى، أصغر، صغرى. وإذا قلنا أخضر فمؤنثه خضراء، وأحمر مؤنثه حمراء، وهكذا. وقلنا المؤنث إما حقيقي وإما مجازي. وحقيقي أي أنه يلد أو يبيض مثل امرأة ويمامة وبقرة. ومؤنث مجازي هو ما لا يلد ولا يبيض مثل دار أو منضدة أو معركة وغيره. أيضا إذا تكلمنا عن الاسم من حيث العدد، ما تكلمناه منذ قليل هو الاسم من حيث النوع، أما من حيث العدد فهو إما مفرد أو مثنى أو جمع. والمفرد هو ما دل على واحد أو واحدة مثل محمد وسعاد وقلم وورقة. تمام، واحد أو واحدة. وعلامات إعرابه طبعا علامات عادية، علامات الأصلية، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. فنقول قال محمد، ورأيت محمدا، وسلمت على محمد. نقول قالت سعاد، ورأيت سعادة، ونظرت إلى سعادة. تمام؟ إذن هو يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، ده الأصل. أما إن منع من الصرف ككلمة سعاد فإنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. أيضا في خطابنا عن المثنى نقول هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالة النصب والجر، حالة النصب والجر. تمام؟ طيب لو أردنا أن نعطي مثالا على ذلك نقول مثلا لا يلتقي الخطان المتوازيان، لا يلتقي الخطان المتوازيان. ما معنى هذا؟ نقول لا طبعا نافية لو يعني لمحل من الإعراب، ويلتقي فعل مضارع مرفوع بالضمة، والخطان فاعل مرفوع على مضارع الألف لأنه مثنى، والمتوازيان نعت مرفوع بالألف لأنه أيضا مثنى. ونقول أيضا نظرت إلى الوالدين، نظر فعل ماضي مبني على الفتح، وإلى حرف جر مبني على محل من الإعراب، والوالدين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. وأقول في النص رأيت الولدين، رأى فعل ماضي، والتاء تاء الفاعل، والولدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. إذن المثنى هو عبارة عن ما دل على اثنان أو اثنتان، ما دل على اثنان أو اثنتان بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. طيب المثنى تلحق به أشياء، تلحق به إيه أشياء؟ يعني لما نقول مثنى فنقول أن هذا النوع هو الأصل، المثنى هو الأصل. لكن هذه التعريفات التي قلناها المثنى أنه مدل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، هذا الكلام قد لا ينطبق على بعض الأسماء، قد لا ينطبق على بعض الأسماء. كأي شيء مثلا، كان نقول مثلا كلمة اثنان واثنتان وكلا وكلتا، تمام، وهذان وهاتان واللذان واللتان، وما سمي بالمثنى مثل محمدين وحسنين وغيره. طيب ايه الفكرة؟ الفكرة ان المثنى ليه شكل، له شكل. طيب ما هذا الشكل؟ قال هو ما دل على اثنين او اثنتين. طيب اثنان واثنتين دول على اثنين او اثنتين؟ كلاهما وكلتهما دول على اثنين واثنتين. تمام، هذان واثنان دول على اثنين واثنتين. لكن هو وضع ضابط، الضابط ده بزيادة ألف ونون، بزيادة ألف ونون. طب وما في ذلك؟ في ذلك أنك إذا قلت رجل وضعت ألف ونون فنقول رجلان. تمام، إذا حذفت ألف ونون فتقول رجل، وردة نقول وردتان، حذفت ألف ونون يبقى وردة، عامل ألف ونون عاملان، شين ألف ونون يبقى عامل، أي أنها تعود إلى أصلها عند حذف الألف والنون. أما كلمات اثنان واثنتان فإذا حذفنا ألف والنون هتصبح إذن وإذنت، هذه الكلمات ليس لها معنى. طيب كلاهما وكلتهما لو شلنا الألف هل هنقول كل وكلت؟ ليس لها معنى. هذان وهاتان هل أقول هذ وهت؟ لا صح. اللذان واللتان هل أقول لذ واللت؟ لا لا صح. إذن اعلم أن الألف والنون زائدة على أصل الكلمة وليست أصلا فيها. فكلمات مثل رجل نقول رجلان، أما هذا نقول هذان، أنت ما وضعتش الألف والنون ليست أصل في الكلمة، هي أصل. إذا حسبت هتلاقي الكلام اختلف تماما. فإذا مثلا كلمة زي هذا هنلاقيها ها وذال وألف، أنت بتحط ألف ونون بس مش اتنين ألف، لو الكلمك مستقيم هتلاقي ألفين وبعدهم نون، طبعا ده ما بيحدثش. تمام، لما نقول مثلا كلمة مثل كلاهما وكلتهما نجد من أصل في كلاهما موجودة، أصلا كلمة أصلية. لما نقول كلمة كلاهما، كلاهما مرفوع بالألف، طب لو شلنا الألف هنقول كلهم؟ كلام اختلف تماما. فهذه تسمى ملحقة المثنى. يعني ببساطة الكلمة المثنى هي كلمة لها أصل وزدنا عليها ألف ونون فقط، ألف ونون فقط. أما إذا كانت الكلمة ألف ونون لا يمكن حذفها منها، أو إذا حذفت اختلف أو أصبح الكلمة ليس لها معنى، فهذه تصبح ملحقة بالمثنى. وهي كلمات قليلة ومحفوظة، أشهرها اثنان واثنتان وكلاهما وكلتهما، وأيضا هذان وهاتان ولذان ولتان، وما سمى بالمثنى مثل محمدين وحسنين وبعض الأسامي التي تبدأ بألف ونون أو هي ونون. طيب واحد يقول طب مثلا ما محمدين، ما هو محمدين كلمة لو شلنا ياء ونون أصبحت محمد. تمام، طيب حسنين لو شلنا ياء ونون أصبحت حسن. ولكن الإشكالية أن محمدين لا تدل على مثنى، محمدين اسم شخص، علم اسمه محمدين وعلم اسمه حسنين. تمام، فإذا نظرنا إلى التعريف نجد أنها ليست مثنى. التعريف يقول ما دل على اثنين، لكن محمدين دي اسم شخص واحد. طيب يا أستاذ لو قلنا مثلا جاء المحمدين، دي مثنى، محمدان ده شخص وشخص. رأيت المحمدين، قصدت بهم اثنين، مفيش مشكلة. تمام، لكن أن تقول محمدين اللي هو اسم شخص أو حسن اللي هو اسم شخص واحد، ده اسم ملحق بالمثنى وليس أي مثنى. لماذا؟ فقد شرطا من شروط المثنى أو فقد جزء من أجزاء التعريف فيصبح ملحق بالمثنى. طيب هناك جزئية أخرى في كلامنا وهي حذف نون المثنى، ودي مهمة جدا وبيكثر استخدامها في عرباتنا. فنقول مثلا في المثنى أنه تحذف النون المثنى عند الإضافة، فأقول رأيت لاعبين، رأيت لاعبين، رأى فعل ماضي مبنى على الفتح، مبنى على السكون، آسف صلبة الفعل، تأتي الفعل ضمير مبني في حال رفع فعل. طيب لاعبين مفعول به منصوب على منصبي الياء. تمام، طيب لو ضعت بعد لاعبين كلمة الكرة، يعني حطيت بعد المثنى مضاف إليه، لازم تحذف النون. يقولون لا تجتمع النون أو التنوين مع الإضافة، فنقول رأيت لاعبي الكرة، لاعبي الكرة كانت لاعبين، حذفنا النون الإضافة، إضافة الكرة. طب نجح طالبا العلم، نجح فعل مبني على الفتح، وطالبة فاعل مرفوع وعلامة رفع الألف لأنها مثنى وحذفت النون للإضافة والعلم مضاف إليه. يبقى نجح طالبة العلم، نجح طالبة العلم. طيب إيه اللي حصل؟ حذفت النون ليه؟ للإضافة. طيب عندما نقول مثلا قال صديقان، قال صديقان، صديق قال فعل مضارع من الفتح، وصديقان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، تمام؟ طيب لو وضعنا بعد صديقان يا المتكلم، يا المتكلم، فالمفروض تكون قال صديقاني، ولكن الياء مضاف إليه، الياء مضاف إليه، إذن تحذف النون تصبح قال صديقاي، قال صديقاي. نقول مرة أخرى، قال فعل مضارع من الفتح، صديقان فعل مضاف بالألف لأنه مثنى. طيب لو أضفنا صديقان النون، تمام، موجودة النون. طيب احنا قلنا صديقان بقت مثنى عند وضع ألف، جميل. طيب أضفنا إلى كلمة صديقان ياء المتكلم، ياء المتكلم، أنا اللي بتكلم، صديقاني أنا، الصديقان بتوعي أنا، تمام، فتصبح صديقاي، تصبح صديقاي. ليه؟ أصلا صديقاني، حذفت النون ليه؟ للإضافة. كذلك إذا قلت رأيت صديقين، رأى فعل مضمون من الفتح، وصديقين مفعول به منصوب على منصوب الياء، تمام. طيب عايز أقول صديقين، الاثنين دول أصدقائي أنا، تمام، فنقول رأيت صديقيا، رأيت صديقيا، تمام، رأى فعل ماضي والتاء الفاعل، وصديقين مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى، حذفت النون للإضافة، أصبحت عندي ياء متكلم أضغمت في الياء ياء النصب، فأصبحت صديقيا، كأنها إيه؟ اتنين ياء، كأنها اتنين ياء. طيب ده بالنسبة لياء المثنى، وطبعا مثنى طبقاته كثيرة جدا معانا إن شاء الله، احنا شغالين. أيضا هناك الجمع، والجمع هناك ثلاثة أنواع من الجمع، جمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم، وجمع تكسير. أولا جمع مذكر سالم، قال وما دل على أكثر من اثنين، اثنين بس فيش اثنين، بزيادة واو ونون عند الرفع وياء ونون عند النصب والجر، هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون عند الرفع وياء ونون عند النصب، لاحظ بزيادة، بزيادة يعني ما زودش ألف ونون مش هينفع جمع، يبقى هو ما دل على أكثر من اثنين يبقى لازم يدل على مجموعة، دل على واحد بس مش هينفع، تمام، ويكون بزيادة ألف ونون، لازم أزود في البداية في آخر الكلمة ألف ونون في الرافع، آسف واو ونون في الرافع وياء ونون في النصب والياء والجر، إذن علامة الرافع الواو وعلامة النصب والجر الياء. طيب سؤال يعني ظريف كده، احنا دايما بنقول مثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء، وجمع مذكر سالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، طيب ليه لازمه النون؟ احنا دايما بنقول بنحط الف ونون او ياء ونون، ونضع واو ونون او ياء ونون، ليه نون اذا كان الرفع بالواو ونصب ويجر بالياء في الجمع مذكر سالم، وفي المثنى رفع بالالف والنصب ويجر بالياء، ايه لازمه النون؟ قال العلماء النون تحل محل التنوين في المفرد، في المفرد أقول قال رجل، اللي ضمتين بالجنون ساكنة تنطق ولا تكتب، رأيت رجلا، سلمت على رجل، النون دي هي نفس النون اللي بتوضع بعد علامة الإعراب، يبقى إذن هناك في المفرد تنوين يحل محله في المثنى وجمع المذكر نون. طيب نذكر بجمع مذكر سالم كقوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، هنقول إن حرف ناسخ لمحل الإعراب، جند اسم إن منصوب على نصب الفتحة والناء مضاف إليه، ولهم جر ومجرور، والغالبون خبر إن مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. إن الله لا يحب المعتدين، إن حرف ناسخ اسم الجلالة اسم إن، لا حرف نافي لا محل من الإعراب، يحب فعل مضارع، والفعل مستتر هو، والمعتدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وقلنا يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. نجح المجتهدون، نجح فعل ماضي مبني على الفتح، مجتهدون فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. إن الله يحب المحسنين، إن حرف ناسخ، اسم الجلالة اسم إن منصوب. تمام، يحب فعل مضارع، والفعل مسدد تقديره هو يعود على لفظ الجلالة. والمحسنين مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. أدافع عن المجاهدين، أدافع أنا، أدافع فعل مضارع مرفوع رفع الضمة، الفعل مسدد تقديره أنا. عن حرف جر المجاهدين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب، هل جمع مذكر سالم شروط أم أن أي كلمة جمع مذكر سالم؟ قال هناك شروط يجب أن توضع، وهذه الشروط تنفعنا كثيرا عندما نتقدم في الإعراب في المقصور والمنقوص وغيرها من الأشياء، تنفعنا كثيرا هذه الشروط. أول شرط يجمع مذكر سالم هو ما كان علما مذكرا عاقلا خاليا من التاء والتركيب. أول نوع يجمع مذكر سالم علم عن اسم شخص أو اسم بلد. مذكر لازم يكون مذكر، ما ينفعش اسم بلد لأن اسم البلد مؤنث. طيب عاقل، يبقى مش كل عالم، لازم يكون عالم وعاقل. طيب ماشي، طب عنتر عالم وعاقل، جميل، وطلح عالم وعاقل، وعبيد عالم وعاقل، ينفع لا في شتات اهو. خالي من التاء والتركيب، يعني ما فيهوش تاء في اخره زي عنتر وطلحة وعبيدة، تمام، وأسامة، ده كله ما ينفعش. ولا مركب، ولا مركب. مركب ازاي؟ في اسامي زي عبد الله، مركب اضافي مش هقول عبد الله، تمام، وفي مركب ماسي زي معد يكرب مش هقول معدون يكربون، وفي مركب اسنادي زي جاد الحق مش هقول جادون الحق، تمام. يبقى اذا لكي يجمع العلم هناك شروط، ان يكون علم ومذكر وعاقل وخالي من التاء، ليست في تاء تانيث عن طرا وسما وطلحه، والتركيب مش مركب تركيب اضافي زي عبد الله مضاف ومضاف اليه، ولا تركيب مزج كلمتين متزج وكلمه واحده زي معد يكرب وبعل بك وغيرها، ولا مركب تركيب اسناد مكون من فعل وفاعل زي جاد الحق او جاد الله، تمام. كل هذه الاشياء شروط لكي يجمع الاسم جمع مذكر سالم. طيب ايه تاني يجمع مذكر سالم؟ قال صفه المذكر العاقل، صفه مذكر عاقل، يعني مثلا ثابت لو صفة العاقل نقول ثابتون، مؤدب صفة العاقل مؤدبون، محترم محترمون، عامل عاملون، قائم قائمون، وهكذا حسب ما يتراءى لك. ولكن يجب أن تكون الصفة لعاقل، معنى مثلا هذا جبل ثابت نقول وهذه جبل ثابتات، هذا رجل عاقل، آسف، هذا رجل ثابت، هؤلاء رجال ثابتون، نفس الكلمة، مرة جمعة مؤنث ومرة جمعة مذكر. لماذا تجمع مؤنث؟ لأنها جاءت صفة لغير عاقل، الجبل جبل ثابت، الجبل غير عاقل، وجبال ثابتات. أما عندما وصفنا به العاقل فقلنا رجل ثابت ورجال ثابتون، تمام. يبقى إذن الصفة لازم تكون مذكر، والمذكر لازم يكون برضو عاقل، أيضا تخلو من التاء، تمام، لما يكونش فيها تأنيث كبيرة وصغيرة وغيرها، وليست على وزن أفعل الذي مؤنث فعلاء، لو بيبقى مذكور في الألوان والعيوب والحلية زي أحمر حمراء وأخضر خضراء وأصفر صفراء وأزرق زرقاء، كل هذه أسماء لا تصلح، تمام. ولا على وزن فعلان فعلة، فعلان فعلة، تمام. هذه زي مثلا يقضان يقضى وحيران حيرة وغيرها من الأسماء. طيب معنى ذلك لا يصلح أن نقول مثلا نجمع كلمة صائمة فنقول نقول جمع صائمة صائمون، لا يصلح لأن فيها تأنيث، نقول صائمات معنش، تمام. ولا يصلح أن نقول أحمر أحمرون، لماذا؟ حتى احنا دائما نقول الهنود الحمر مش نقول أحمرون، الحمر ليس الأحمرون، تمام. أيضا نقول أخضر ونقول خضر، حتى في حزب ألمانيا اسمه حزب الخضر، نقولش حزب الأخضرون، تمام، لان اخضر خضر وليس اخضرون، يجمع مذكر سالم اذا كان عرض فعل لازم مؤنث فعلا. طيب فعلا فعلا زي مثلا حيران حيره وعطشان عطشه ظمأن ظمأ وغيره من الاسم. ف فنقول فنقول حيرانون ولا عطشانون ولا ولا كذا. تمام. طيب ايضا هناك صفات على وزن فعول ووزن مشترك يصلح مذكر مؤنث كوقور وعجوز تمام وشكور، كلها اسماء تصلح مذكر مؤنث، كما قال الشاعر عن عن عن فتاة قال وقور وريعان الصبا يستفزها فتأرن احيانا كما يأرن المهر. فرس الحمدان وصف محبوبته بأنها وقور فقط، قالش وقورة، فنقول رجل وقور ومرأة وقور، هذه الكلمة المشتركة لا يصح أن تجمع مذكر سالم. تمام. طيب هذا هو المذكر السالم. ما يلحق به؟ يلحق به مجموعة أسماء لا تطبق عليها الشروط، كقولنا أولو وعشرون لغاية تسعون، عشرون تسعون ده اسمه لحق جمع مذكر سالم، وبنون وأهلون وعالمون وأراضون وسنون وزو، كل دي أسماء مشهورة، يعني قولوا والعدد من 20 إلى 90 بسميها الفضل العقود كلها تلحق بجمع مذكر سالم، وبنون وأهلون وعالمون وأراضون وسنون وذو كلمة غير مشهورة، زي عضون والكذب أو عضين كذب، وعزون أو عزين اللي فرقة أو جماعة، وعليون واسم كان في الجنة. تمام. والبعض قال يصلح أن نقول ياسمين وفلسطين وكل ما يأخره ياء ونون أو واو وون. تمام. هذه اسماء ملحقات، اسماء ملحقات. لماذا؟ لأنها لم تطبق على شروط. مثلا أولو، أولو هل هو أصبح مذكر سالم بإضافة وون؟ لا لم يصبح. هل عشرون مفردة عشر؟ لا. طب تسعين مفردة تسع؟ لا. هل بنون مفردة بن؟ لا. أهلون مفردة أهل؟ أيوة. طب هل أهل مفرد؟ ليست مفرد. طب عالم المفرد عالم، إذن هي جمع مذكر سالم؟ قل لا، العالم ليس عاقل، العالم ليس عاقل ولا يدل على مفرد، العالم ده يدل على مكونات كثيرة ومع ذلك لو دل حتى على مفرد تمام هو ليس عاقل. طب أراضون مفرد أرض، طب هل الأرض عاقل؟ ليست عاقل. طب سنون مفرد سند مؤنث، إذن كل هذه الكلمات لم تنطبق عليها الصفات التي قلناها ولكنها أخذت إعراب المذكر السالم، فقلنا عليها هي ملحقة بجمع المذكر السالم. ينطبق عليها كل ما انطبق في الإعراب، مثل قولنا في قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم طبعا أولي معطوف منصوب تمام منصوب بالياء، إنما يتذكروا أولو الألباب، أولو من يتذكر؟ أولو يتذكر فعل مضارع مرفوع، وأولو فاعل مرفوع على مضارع رفعي الواو لأنها جمع ملحق جمع مذكر سالم. الحمد لله رب العالمين، العالمين مضاف إلى مجرور بالياء، يجب علينا الحفظ على الأهلين على حرف جر الأهلين اسم مجرور على مجرور الياء، رأيت البنين رأى فعل ماضي والتاء الفاعل والبنين مفعول به منصوب على منصوب الياء، مرت سنون مرة فعل ماضي وسنون فاعل مرفوع بالواو لأنه ملحق جمع مذكر سالم، قال عشرون قال فعل ماضي مبني على الفتح وعشرون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنها ملحق بجمع المذكر السالم. تمام. طيب فالوضع هم أيضا قد تحذف النون من الملحق بجمع المذكر السالم عند الإضافة، كان نقول رأيت بنيها أصلا بنيناها رأى فعل ماضي والتاء الفاعل وبنين منصوب علامة نصب مفعول به منصوب علامة نصب الياء، حذفت النون للإضافة والهاء مضاف إليه. تمام. سلمت على اهليه سلم فعل ماضي والتاء الفاعل وعلى حرف جر واهليه اسم مجرور وعلامه جره الياء لانها ملحق بجمع المذكر السالم. تمام. وحذفت النون للاضافه والهاء مضاف اليه فلا يصح ان نقول اهلينا. قال بنوها قال فعل ماضي مبني على الفتح وبنو فاعل مرفوع علامه رفعه الواو لانه ملحق بجمع المذكر السالم، حذفت النون للاضافه والهاء مضاف اليه وهكذا. إذن جمع مذكر سالم مثل المثنى إذا أضيف يصلح أو يجب أن نحذف النون للإضافة. الجمع الأخير جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء مفتوحة على فده مفتوحة التاء ليست مربوطة على مفرد مثل فاطمة فاطمات وزينب زينبات وطالبة طالبات وشجرة شجرة. طبعا كان في كلام للعلامة المصري ابن هشام هذا العالم من علام النحو الذي قال عنه البعض قال عنه الخلدون ما زلنا بالمغرب نسمع عن رجل أنحى من سبويه اللي هو مين ابن هشام. قال ماذا؟